بسم الله الرحمن الرحيم. الجو اللي وقع فيه هو جو القبيلة العربية التي كانت تتعامل مع الطفولة بجفوة بجفوة بجفوة، وكان العرب يرون أن كل ما كانوا قساة من الأطفال أن هذه رجولة. أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبلهم، والله ما نقبلهم، والله ما نقبلهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من التوارى من القوم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أما نبيك صلى الله عليه وسلم هو لا يتوارى بالبنت، وإنما يخرج بها وبنوتها مضاعفة، لأن هذه بنت بنته، يخرج بها يحملها على عاتقه أمام الناس، كل الناس ليروا مكانة البنية في قلب الأب الكبير صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد جاء ليصحح للبشرية طريقة تعاملها بما في ذلك تجاهلها للفطرة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصغار، يسعدهم بالتقبيل، يبهجهم بالحب، يفرحهم بالدعاء، يؤنسهم بالضم، إعلان الحب، إشهار العاطفة، إشهار المودة. وبهذه الطريقة تنمو النفوس سوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أبا. محاضرة قدمها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، نائب المشرف العام لموقع الإسلام اليوم، ضمن فعاليات المنتدى الأسري الأول الذي أقامه مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالأحساء في عام 28,400 من الهجرة النبوية. نسأل الله أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، لا أجد أبهى ولا أزهى ولا أجمل من تحية رسول الله صلى الله عليه وسلم لآبائكم يوم أتوا إليه فقال: مرحباً بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، ما أسلم قوم إلا بعد أن وتروا وأنتم أسلمتم طائعين. أسأل الله أن يغفر لي ولأخي الأخ فيصل ما طاش به بيانه، وكان بودي أن يقول بقوله أو بعض قوله. أيها الأحباب، أما الحديث فحديث مأنوس عن حبيبنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوني أنا وإياكم نرحل بأرواحنا إلى هناك، ونأخذ الخبر من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يحدثنا عن مشواره مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف حار في وقدة الضحى واشتداد حرارة النهار. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه أبو هريرة، وما كان من عرة العرب في البيئة الصحراوية أن يخرجوا في وقت استعار الضحى. وقت استعار الضحى في الصيف يساوي هجعة الليل الأخيرة، فما كان يرى أحد يمشي في آخر الليل، ولا يرى أحد يمشي في وقت استعار الشمس. وهذا شيء أدركناه في طفولتنا، ما كانت الساعة العاشرة في أيام الصيف تصل إلا وتجد الأسواق قد توقفت والناس قد كنوا في بيوتهم. فما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج هذه الساعة ويراه أبو هريرة خارجاً فيمشي معه، وهو يتساءل إلى أين يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فكنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساكت، وما جرأت أن أسأله حتى وقف بفناء بيت فاطمة. وما دام وقف بالفناء معناه أنه وقف خارج البيت ما دخل، ثم نادى وهو خارج ولم يدخل، وإنما نادى وهو خارج وقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ ولكع نداء الصغير، الصغير موجود، هو عندكم الصغير الآن؟ وسمعت فاطمة نداء أبيها صلى الله عليه وسلم، وكان المقصود بالنداء والاستدعاء هو ابنها الحسن، واللي ما إن سمع صوت جده حتى بدأ يجاذب أمه يريد أن يخرج، ولكن أمه ألقت عليه القبر، لأن النبي أتى إليهم في وقت ما كان متوقع أنه يأتي، ولذلك توقع حال صفي طفل في بيت أهله، لا هو متهيئ ولا منظف ولا شيء، يمكن تراب على وجهه ولا تراب في يدينه، لكن أمه أمسكته به لتهيئه، فنظفت وهيأت وألبسته سخاباً قلادة للأطفال، فلما ألبسته إياها وهيأت أطلقته فقط، تركته، فإذا بالصبي يذهب عدواً يذهب عدواً يذهب عدواً يذهب عدواً، إلى وين؟ إلى أين ذهب؟ ذهب إلى جده الذي كان ينتظره، وقد مد يديه يعدو وهو ماد يديه، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يبرك له ويمد يديه، فيرمي الصبي نفسه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشمه ويقبله ويقول ما شاء الله أن يقول ويدعو ما شاء الله أن يدعو، حتى إذا أفرغ هذه الشحنة العاطفية لثماً وضماً وتقبيلاً ببنيه، إذا به يتوجه إلى ربه يسأل: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقعت هذه الكلمات في مسمع أبي هريرة، فكان بقية عمره ينادي ويقول، ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أحب حبيبك محمداً صلى الله عليه وسلم، وأحب ابنه الحسن، طمعاً أن تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. هذا المشهد اللي يضج بالعاطفة والحب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبنيه الحسن، ما تشعر بوقعه عظمته حتى تتصور الجو اللي وقع فيه. الجو اللي وقع فيه هو جو القبيلة العربية التي كانت تتعامل مع الطفولة بجفوة، وكان العرب يرون إن كل ما كانوا قساة من الأطفال إن هذه رجولة، أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبلهم. ويأتي الأشعث بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد؟ قال: لا، لكن وأنا جايك في الطريق سمعت، جتني رسالة إنه جاني ولد. ما قال جاني ولد فالحمد لله، لا، لا زالت فيه نعرة العروبة، نعرة العرب. قال: ولا أن يكون لي عنه طعام أطعم به أصحابي أحب إلي منه. طبعاً هذه ليست العاطفة الحقيقية، لكن كانوا يتظاهرون بجفاء الأولاد لأن هذا عندهم مظهر قوة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى أعرابي يدعوه إلى الإسلام، فكانت الرسالة في جلد، فلما وصلته الرسالة أخذها فرقع بها دلوة، جفاء الأعراب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه سرية، من ضمن ما أصابت هذه السرية ابنه، فقيل لهذا الأعرابي: لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ابنك أعطاك إياه. فأتى الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ابنه فقال: يا بلال اذهب بابنه فأعطه إياه. فوقف بلال ينتظرك، قال: موعدك المكان الفلاني تجدني فيه. فأمسك بلال بالابن ووقف به ينتظر أبوه يجي. طبعاً الولد أخذ ابن أبوه متى؟ في حال حرب وعرضة للجراح وعرضة للفجيعة. فكان المتصور أن الأب بيجي لما ولده، كيف بيأخذه؟ بيخمه ويضمه ويشمه ويقول: الحمد لله على السلامة، والله ما هقيت ألقاك حي. فتفاجأ بلال أن الأب مر وأخذ ابنه كما يأخذ الشيء ومضى. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله مر بي فأخذه كما يأخذ الرجل متاعه ومضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الأعراب يتظاهرون بذلك لأن هذا مظهر قوة عندهم، أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد جاء ليصحح للبشرية طريقة تعاملها بما في ذلك تجاهلها للفطرة. ولذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ضاجة بمشاهد الحفاوة بالبنوة والأبناء. أول مشهد يظهر لك الزخم العاطفي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضخه مع الأبناء. هذا المشهد الذي ذكرناه، أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يخرج فيه الناس لا لشيء إلا ليشم ابنه ويقبله ثم يرجع. ولاحظوا معي أن النبي ما دخل على فاطمة ولا قالها أين أبو حسن، ولا يوم انتهى رجع ودخل عليها. ما لاحظتوا هذا الشيء؟ طيب ما دامك ضربت مشوار ووصلت للبيت على الأقل سلم على اثنين جميعا، لكنه لم يفعل. ما هي دلالة هذا الشيء؟ دلالته هذا أغلى وأحلى وأجمل في نفس فاطمة، أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وليس له أي حاجة إلا ابنها، وهذا أغلى عندها ممن لو جاي يزورها هي، بحيث تشعر أن ابنها الذي لا زال صغيراً في هذا العمر بهذه المكانة والمثابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أبوة النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة. هو أتى للحسن، لكن من الذي ذاق مذاق هذه الزيارة وانتشى بها وأحس بلذتها وجمالها؟ أم الحسن عليها السلام. وناخذ مشهد عاطفي آخر. صلاة الظهر تقام وتصطف الصفوف تنتظر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محرابه، وإذا بباب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح، وهو باب النبي شارع على المسجد. فتصوروا الباب يفتح ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عجيب. كيف خرج؟ خرج وبنية صغيرة ترتحل عاتقه وتعصب رأسه بيديها الصغيرتين، وهو بأبيها وأمي يحملها على عاتقه ويمشي متوجه إلى محرابه، والصفوف متراصة تنظر إلى هذا المشهد. طيب ضع المشهد تحت المجهر المكبر. هذول العرب الذين كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى وش يصير له؟ ظل وجهه مسوداً وهو كظيم، وما يكفي هذا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ما وده أحد يسأل يقول وش جاك، وما وده أحد يدري إن عنده بنت، يتوارى من القوم. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فهو لا يتوارى بالبنت، وإنما يخرج بها وبنوتها مضاعفة، لأن هذه بنت بنته، يخرج بها يحملها على عاتقه أمام الناس، كل الناس ليروا مكانة البنية في قلب الأب الكبير صلى الله عليه وسلم. ويتقدم النبي إلى محرابه، وكأني بهؤلاء يقول يمكن إذا وصل بينزلها عاد عشان يصلي ابنه. وإذا البنت جالسة مستقرة وهو يقول: استووا، اعتدلوا، تراصوا، سدوا الفرج، أتموا الصف الأول فالأول. والبنية وين؟ لا تزال قارة ولا تزال يديها الصغيرتين تعصب هامة النبي صلى الله عليه وسلم. أجل يمكن إذا أراد يصلي بينزلها، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويرفع يديه حذو منكبيه ويكبر الله أكبر، والبنية في مكانها. فتصوروا شكل الطفلة الصغيرة وهي على عاتق النبي وماسكة رأسه بيديها الصغيرتين، وتلفت وتفرج على المشهد وتناظر الناس وهم يصلون، تفرج عليهم في غاية السكينة، وأبوها الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم وبأهله فهو خير الناس لأهله رؤوف رحيم، يمسك بها ومستغرق في صلاته، ويجمع عبادتين: الصلاة والبر بالأبناء، حتى إذا هوى ليركع نزلها، فركع ورفع ثم سجد. طيب خلاص ما دام مسكتها الأرض خلاها في الأرض، لا، عندما قام للركعة التي تليها لترجع فترتحل عاتقه صلى الله عليه وسلم، ليقف أستاذ البشرية يقول للبشرية: هذه مكانة البنت كما مكانة الولد، فلا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به كشأنهم، بل يخرج إلى القوم ليعلن لهم حبه لبنيته. هذا المشهد روي لنا، لكن فيه مشهد ما روي لنا لكني كأني أراه رأي عين. أبو قتادة روى لنا يوم خرج النبي شايلها، لكن ما روى لنا وش اللي كان جوا البيت. وأنا وياكم لو فكرنا عرفنا أن البنت ما تعلقت بالنبي وحملها إلا أن كان فيه فصل قبل هذا، ولا لا؟ كان فيه فصل ما روي لنا لكن عرفنا أنه كان قبل أن يخرج جالس يلاعبها ويناغيها. ويا لله لأمها، يا لله لأمها وهي ترى بنيتها بهذه المثابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قام النبي تعلقت به البنية. فهي تعلقت به لأن كان فيها أول مناغات وملاعبة ومؤانسة، فلما وثب لصلاته صاحت به، فما تركها تبكي وإنما احتملها وخرج بها. هذا المشهد فيه أبوة مضاعفة للبنية ولأمها. يا لله لزينب وهي ترى بنتها بهذه المثابة. يا ليتنا درينا أن أحد سألها وقالها: وين أمامة؟ وش بتقول تكفون ذيك الساعة؟ تكون أمامة كانت مع أبوي، كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تلعب معه، ويوم خرج للصلاة تمسكت فيه فشالها معه. شوفوا أمامة، شوفوها مع أبوي، هو الآن يصلي، ترونها على عاتقه. أي نشوة تعيشها زينب رضي الله عنها وهي تتحدث عن مكانة ابنتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجد نفسي أحتاج أني أنتقل بمجاهدة عن هذا الجو العاطفي لأنتقل إلى جو ثاني تربوي. الأب المربي أول معاني التربية ضخ العاطفة والتعبير عنها بسخاء، بالتقبيل، بالحب، بالدعاء، بالضم، بإعلان الحب، بإشهار العاطفة، بإشهار المودة. وبهذه الطريقة تنمو النفوس سوية، ما فيها اعوجاج نفسي، ما فيها أنيميا عاطفية. أخذ الطفل حاجته من العاطفة، من أولى الناس بإعطاء هذه العاطفة أبوه. وهذا الشيء اللي إحنا نقصر فيه ونقول بعضنا بعض: يعني هو جاهل علاني إني أحبهم؟ من اللي يعطيهم المصروف الصباح كل يوم؟ هم يشوفوني كل صباح وأنا أروح ولا أرجع إلا ساعة 2:30، ليش رايح أنا؟ مو بعلش عنهم؟ طيب ما تعطي مع هذا رسالة اسمها أحبك يا ولدي، وتعبر مثل ما كان النبي يعبر، وتلثم مثل ما كان يلثم، وتضم وتشم كما كان يضم ويشم. وبذلك ينمو الطفل ولد ولا بنت وهو مشبع عاطفياً. وأخواننا اللي يشتغلون في الاستشارات يلاحظون انحراف كثير من الشباب أو الشابات في فترة المراهقة بحث عن إرواء عاطفي. تلقى البنت المراهقة تبي لها شاب يشعرها بأنه يهتم فيها هي بالذات، وهذا أقرب مدخل إليها، إلى أشعرها إنها مهمة عنده بالذات، ثم قادها إلى حيث يشاء. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فعلمنا بهذا أن تضخ العاطفة بسخاء حتى يتروى منها الأبناء ويشعرون إن الأب ملاذ عاطفي قبل كل شيء، ثم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتجده كما هو يضخ هذه العاطفة يضخ أيضاً التربية، لكن بأرقى أسلوب. وما بطول فيها، يكفيني منها مشهد واحد. كان الحسن بن علي عليه السلام عند أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم تمراً من تمر الصدقة، خذوا هذا أعطوه آل فلان، وخذوا هذا أعطوه آل فلان، وهذا أعطوه فقراء بني فلان. والحسن جالس عند أبيه، وببراعة الأطفال الصغيرين وش سوى؟ ها؟ لقى التمرة من غير ما يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، خفت يد الصغيرة أخذ التمرة. فلما انتهى النبي وأراد أن يقوم ماذا فعل ببنيه؟ احتمل الحسن ووضعه على وين؟ على عاتقه. فالصبي على بال ما شاله ونزله على عاتقه قطر لعابه. فلما قطر لعابه على النبي صلى الله عليه وسلم شيك على اللعاب، أول تحليل مخبري قال ترى الولد فيه تمرة، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يستنزل الصبي ويخرج التمرة من فمه بلعابها ويرميها مع تمر الصدقة، وهو يقول له كخ كخ. وإن وياكم لما نسمع كلمة كخ كخ تعطينا تقدير العمر الصبي ولا لا؟ تقول كخ كخ الواحد عمره 12 ولا تقولها اللي عمره سنتين ثلاث؟ كخ كخ. أما علمت، لاحظوا، أما علمت أن، يعني أنا وأنت لا نأكل الصدقة، أما علمت، تحس كأنه يكلم له واحد كبير، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، يعني أخرجتها من فمك ووضعتها مع تمر الصدقة، ماني باخل بها عليك ولا مستكثرها عليك، لكن أنا وأنت أن لا نأكل من هذا الطعام، هذه صدقة لا نأكلها ولا تحل لنا. نهي مع التعليل، مخاطبة للعقل بحيث يفهم لماذا أخرجت من فمه، ما أخرجها من فمه وقال كخ كخ ورماها وخلاه يبكي أو يعيش في ذهنه علامة استفهام، لا. أما علمت أن أنا وأنت لا نأكل الصدقة. أتجاوز هذا إلى نقطة يقصر فيها كثير من الآباء، فتلاحظون، يمكن ألاحظ في نفسي أو يلاحظ الشباب الكبار زيي، يعني اللي أبنائهم كبروا، أتفقد نفسي أحياناً وألاحظ أن حنا نتعامل مع أطفالنا وأبنائنا كأنهم لعب، دامهم صغيرين ونشيلهم ونحببهم، وإذا كبر جفت العاطفة، بدينا نتعامل معهم كأنهم خول، ود، جب، تعال، سو، وننتظر أن يقبلوا أيدينا وينحنوا على رؤوسنا، فيشعر الابن بجذب العاطفة. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فكان أبنائه يكبرون ويكبر معهم حبهم، وما كان يتوقف عن التعبير عن الحب حتى وهم كبار، لأن الحب حاجة عاطفية، حاجة نفسية يحتاجها الواحد صغير ولا كبير. وإليكم هذا المشهد ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول كانت فاطمة أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخطئ مشيتها مشيته، إذا مشت تتكفأ كما يتكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليها يزورها، اللي يزور منه الأب اللي تجاوز 60 من عمره، يزور البنية اللي عمرها 23 أو 24، هو يذهب إليها يزورها، وتأتي هي أيضاً إليه تزوره، فكان بينهم أعلى صور الحب والاحترام. كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأب وهو الكبير في السن وهو الكبير في القدر، قام إليها صلى الله عليه وسلم. حنا وش نسوي؟ حنا نقعد، أما نبيك صلى الله عليه وسلم فيقوم إليها يتلقاها، وأول ما يلقاها منه الترحيب، مرحبا بابنتي، يتلقاها مرحبا يقول مرحبا بابنتي، ثم يقبلها، ثم يأخذ بيدها فيجلسها في مكانه الذي كان جالس فيه. حب واحترام وإشعار بالقدر، ما هي لعبة يفرح بها وهي صغيرة ويوم كبرت، لا، صرنا نقول مثل قول كبارنا صدر حقي، صدر حقكم ورد حقي، لا فيه باقي حق لهم لا يزال يصدر. وإذا ذهب إليها يزورها قامت إليه فتلقته وقالت مرحبا بأبي، ثم قبلته وأخذت بيده فأجلسته في مكانها. حتى إذا مرض صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة وانهزمت العافية في البدن الشريف، فما عاد يستطيع أن يذهب هو كما كان يذهب ولا أن يزور كما كان يزور، أرسل إليها يستزيرها: ادعوا لي فاطمة. فجاءت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله أمهات المؤمنين كلهن، ما تخلف منهن أحد. تقول عائشة: فدخلت لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الأب الذي كان يقوم لا يقوم كما كان يقوم، ولا يتلقى كما كان يتلقى، ولا يلثم كما كان يلثم صلى الله عليه وسلم، لأن العافية قد انهزمت في بدنه صلى الله عليه وسلم، فما كان جسده الطاهر المبارك يقوى على القيام والتلقي. وإذا بها رضي الله عنها وأرضاها هي التي تكب عليه وتقبله حتى مكانه ما كان يستطيع أن يتزحزح لها عنه، فأجلسها إلى جنبه. ثم رأت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يندمج مع بنيته فاطمة في حوار حميمي خافت لا يسمعون منه شيئاً، يخافتها بالقول ما يسمعون الكلام، لكن يرون أثره على وجهها. وإذا بفاطمة وجهها يكاد يلامس وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يتقلص ويتقبض، وإذا بها تستعبر ثم تستطلق باكية. فتقول عائشة: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها من بيننا كلنا، يخصها بالسرار ويكلمها لحالها من بيننا وتبكي، يا ترى ما يبكيها؟ ثم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إليها أخرى فيخافتها ويسر إليها، وإذا الوجه المتقبض يستطلق، وإذا أساريرها تنفرج، ثم إذا بها يشرق وجهها بابتسامة الرضا، ثم إذا بها تضحك. فقالت عائشة: والله أني كنت أظن فاطمة أعقل النساء، أما الآن فما فاطمة إلا امرأة من النساء، قبل شوي تبكي والآن تضحك، إنها امرأة من النساء. ثم سألتها قالت: تكفي مش قال لك الرسول؟ وإذا المرأة سيدة نساء العالمين، العاقلة اللبيبة التي هي كما ظنت عائشة أعقل النساء، تقول: أقول لك وش اللي قال لي وهو مكلمني بإذني؟ إني إذا لبذرة، يعني إذا إن هذا حمق مني، الرسول يسر إلي ثم أقوم أتكلم بالسر؟ إني إذا لبذرة، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف السر إذا بنبيك صلى الله عليه وسلم أسر إليها أنه يقبض في وجعه ذلك. والله يا أحبابي إني ما أستطيع أتصور مشاعر فاطمة وهي تنظر بعينيها إلى وجه أبيها وهو ينعى إليها نفسه ويقول: لا أراني إلا مقبوض في وجعي. أي نفس تحتمل مثل هذا الموقف؟ فحق لها أن تستعبر، وحق لها أن تستطلق باكية وهي ترى بعينيها محيا أبيها المنور وهو ينعى إليها نفسه، وكأنها تقول: يا ترى كم باقي من الأيام، وكم باقي من الساعات، وكم باقي من اللحظات أشم فيها عبير أنفاسه صلى الله عليه وسلم. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم لما رأى فجيعتها يسليها، لكن بماذا سلاها؟ سلاها بأمرين: أول شيء، عندك سيدة نساء العالمين، ألا يسرك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ والبشرى الثانية أنها أول أهله لحوقاً به، فاللبث في الدنيا بعده قليل واللقاء قريب. ولذلك استطلق وجه فاطمة رضي الله عنها لهذه البشائر النبوية. هذا المشهد يا أحبابي نأخذ منه معاني كثيرة، لكن أنا بوقف عند ثلاثة. الأول، أن العاطفة تضخ للأبناء صغارين ولا كبارين؟ وهم صغار ولا هم كبار، هم بحاجة إنك تقول له، لو بدأ الشيء بيطلع فيه تقول له يا حبيبي يا حبي لك. ولا يزال الابن صغير قدام أبوه، ولذلك يقوم النبي إلى فاطمة ويقبلها ويمسك يدها لين يجلسها في مكانها. إذن الحب عاطفة تكبر لكن لا تشيخ، تكبر فتتسع ويتنوع التعبير عنها. الشيء الثاني، ويكفي اثنين بعد ما هو بلازم ثلاثة، الشيء الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم كلم فاطمة بأمر خاص جداً، ما قاله لأبو بكر ولا قاله لعمر ولا العثمان ولا العلي، ما قال لحد منهم إني سأموت في وجعي هذا، ما قاله إلا لفاطمة، لأن فاطمة هي المعنية بهذا الأمر بين الناس كلهم أبوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئها لهذا الحدث الضخم والهاجر لهذه الفجيعة الكبيرة. وهذا ناخذ منه درس، إن الأب لازم يكون بينه وبين عيلانه مباسطة، يعلمهم بأموره وبأخباره ويشركهم قضاياه. أما إن الأب ما يعلم أولاده بأي شيء من أموره وينتظر إنهم لازم يعلمونه بكل حاجة، ما بيسوون. لكن إذا أخبرتهم بقضاياك، حتى قضاياك العادية، أشتري سيارة، أدور أرض بنشتري ندورها بيت، وش رأيكم في المكان الفلاني والمكان الفلاني، بنغير طقم المجلس، وش رأيكم، أنا جاهز للشيء الفلاني. خلهم يشعرون أنهم مهمين، خلهم يشعرون أن رأيك يستمد من آرائهم وأن آرائهم لها مكانة في رأيك. خلهم يشعرون أن قضاياك مهمة لهم لدرجة أنك بثيتها عليهم. ولذلك ما في أكبر من حدث غياب النبي صلى الله عليه وسلم، واختص النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ليخبرها به. المشهد الرابع، إن النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنه منذ أن يتفتح وعي بنيه على الدنيا وهو يتعاهدهم بالتربية والتعليم، لكنك تتعجب أنه صلى الله عليه وسلم يكبر تعليمه معهم كلما كبروا، بحيث أنه يصل إليهم في بيوتهم بالتعليم بالتربية. تتزوج فاطمة وتذهب في بيت زوجها أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم في الليل، إذا ذهب هوي من الليل أتى يطرق عليهم الباب، ألا تقومان فتصليان؟ هم شباب توهم عريس. فعلي رضي الله عنه شاب حديث عهد بعرس، ويأتيه النبي في آخر الليل يقول ألا تقومان فتصليان، فيقول أحيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أرسلها. فما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا جايك وأضرب عليك الباب وبعدين تقول الكلام هذا، لا، يتفهم غاية التفهم نفسيات الشباب. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصرف وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، غاية التفهم مع التعليم يتفهم نفسيات الشباب. فما في خصومة، ما في تشرة تزعل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بل إن انقضى العجب فلن ينقضي من إن النبي صلى الله عليه وسلم يصل بالتعليم وبالتربية إلى بنيته وهي على فراش الزوجية، وهي قد دخلت مع زوجها في لحاف واحد، ثم إذا بأستاذ البشرية بينهما معلم ومربي. كان هذا لما جاءت فاطمة بعد أن انتقلت البيت الزوجية، انتقلت إليها أعباء كثيرة في بيت الزوجية، ما كانت في بيتها عند أبيها، بدأت تجر على الرحى حتى مجلت يدها، حتى تأثرت يدها، صار في يدها خشونة، يعني مثل أيدي العمال من الجر على الرحى، وكنست البيت حتى اتسخت ثيابها، وحملت الماء على عاتقها حتى أثر في عاتقها، وخبزت على التنور حتى أثر في وجهها. وكان في هذا جهد شديد عليها، وهي سيدة نساء العالمين وبنت محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم عليه بسبي وأن عنده عبيد، فرصة قبل لا يوزعهم أروح أطلب واحد منهم، هكذا قالت. فذهبت إلى رسول الله، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوزع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العبيد، فلم تجده، فوجدت أمنا عائشة رضي الله عنها فأخبرتها: أنا جاية لعل أبي أن يخدمني خادما من هذا السبي الذي عنده، فإن عناء البيت قد أثر في يدي وفي ثيابي وفي وجهي وفي عاتقي، وبما أن وراها بيت مسؤوليات ما بتجلس تنتظر حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرت عائشة ورجعت البيت، وتأخر النبي فما رجع إلى البيت إلا بعد العشاء. فلما عاد أخبرته عائشة بمجيء فاطمة وطلبها، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ما قال الصباح رباح، وإنما ارتحل عليه ومضى من فوره إلى فاطمة، فأتى إليها وإذا علي قد رقد مع زوجه فاطمة، وعلي يصف لنا أثاث البيت، يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن علينا. طبعاً البيت ما نتصور مثل بيوتنا الحين، المجلس على اليمين ومقلط على اليسار، والصالة وغرفة النساء وغرفة المعيشة، وبعدين وراء إلى آخر، وبعدين الدور الثاني عاد عد بعدين. لا، البيت هو غرفة واحدة، إن كان في النهار في غرفة الجلوس، وإن كان في الليل في غرفة النوم، في زاوية منها الأثاث، وفي زاوية منها التنور، وفي زاوية منها القدر، هذه حياته. ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالباب واستأذن، ما كان علي وفاطمة ليتركاه ينتظر، وكان على حال شابين توهم متزوجين كما قد علمتم، فأذنا له وهم في مكانهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأول شيء قال: مكانكما لا تحركوا. طيب، هل تأذن لنا يا ابن عمي رسول الله فتصف لنا غرفة النوم حقتكم؟ لو سألنا هذا السؤال قال: نعم. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا مسح كساء، إن تغطينا به طولاً بدت جنوبنا، سخيف. طيب تغطوه عرض، إن تغطينا به عرضاً بدت أقدامنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهما راقدان، فجلس بينهما وهما راقدان وهو جالس، يقول علي: حتى وجدت برد قدمه على صدري، يعني أفضى صدر علي إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم جالس. ثم بدأ التحقيق: إيش جابك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، قدم عليك بسبي فأردت أن تخدمني خادما، يعني هذا المعروض، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ بلى يا رسول الله، إذا في شيء أحسن من خادم أعطناه، إذا اثنين مثلا ولا ثلاثة أحسن من خادم زين. بلى يا رسول الله، ويأتي الجواب: لا اثنين ولا ثلاثة ولا حتى واحد، إنما إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فهو خير لكما من خادم. وكأنك بهما يقولان: خلاص هذا الذكر واصل وكل ليلة بنحافظ عليه، لكن المعروض اللي قدمناه وش صار عليه؟ يعني هذا الذكر بنحافظ على كل خادم بيحصل ولا لا؟ جاء الجواب بسرعة: والله لا أخدمكما خادما، وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع، ولكن أبيعهم وأشتري بثمنهم طعاما لأهل الصفة. وين تمت هالتربية؟ تعليم أذكار النوم وين تم؟ على فراش الزوجية وفي بيت الزوجية. أيها الأحباب، لم أشأ أن أجعل الحديث عن هذه المشاهد حديثاً أكاديمياً، ولكني أردت أن أذكر لقطات، وممكن لقطة نقف عند معنى وتبقى في نفوسنا معاني كثيرة، لكني لا يمكن أن أنهي هذا المشهد، هذه الموقف عن أبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن أختمها بختام أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لآخر بنيه إبراهيم ابن محمد عليهما السلام. أول بشاهدها بشرى النبي صلى الله عليه وسلم إنه جاه ولد اسمه جاه ولد، فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ينصرف للناس بعد صلاة الفجر ويقول لهم والبشر في وجهه ولد لي الليلة مولود. ولاحظوا الاندماج العاطفي بين النبي والصحابة، يعني حدث عند النبي يخبر به الصحابة يشاركون الفرحة، ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. تصور شعور الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم يشركهم في سروره ويبشرهم إنه جاه الليلة غلام وسماه باسم أبوه إبراهيم، وكان عمر النبي ذاك اليوم 61 سنة. السن المتقدمة يصبح للأبوة فيها مذاق آخر، تكون العواطف مرهفة جداً. وأخذ إبراهيم إلى امرأة ترضعه اسمها أم سيف الأنصارية رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على ولده إبراهيم، ويذهب الصحابة معه إلى هذه المرأة التي ترضعه. وكان أنس إذا أراد النبي يذهب يسبق النبي إلى بيت أم سيف علشان يقول لهم ترى الرسول جايكم في الطريق، يجهزون الولد يرتبونه ينظفونه يهيئونه لأبيه. فيصف أنس المشهد يقول ما رأيت أحداً أرحم بالأبناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء اللي يشوفه إذا أتى النبي لزيارة إبراهيم، وينمو إبراهيم ويكبر ويتفتح كما تتفتح الوردة من برعمها، فإذا هو أبيض وضيء أشبه الناس بأبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكبر ويكمل شهر ورا شهر ويكمل سنة ويكمل شهر بعد السنة ويكمل 6 أشهر بعد السنة. واللي منكم يا أحبابي جرب الأبوة يعرف مذاق الطفل وعمره 1.5 سنة. جربتوا مذاق الطفل وعمره 1.5 سنة؟ يصير يعرف أبوه، يصير يقول بابا، يصير إذا دخل أبوه رفع يدينه كذا علشان يشيله، يصير يضحك يناغي، تذرف من فمه بعض الكلمات بس تطلع الكلمة مطعوجة فيها منه صدمة ومنه فيها طعجة ولا أحلى منها ولا ألذ من هذه الكلمات تطلع مطعجة وعمر الصبي 1.5 سنة. ولذلك أشد ما يكون الأب تعلق بصبيه في هالمرحلة ويحفظ كلماته المطعجة هذه. ويشاء الله أن يقدم هذا الأب الكريم الرحيم درساً للبشرية من خلال ابنه إبراهيم. فإذا نبيك صلى الله عليه وسلم يدخل في زيارة من زياراته على إبراهيم على قدر كأنما قدر الله يختار هذه اللحظة بالذات ليدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم كما كان يدخل، ليشمه كما كان يشمه، وليضمه كما كان يضمه، ولينغيه كما كان يناغيه، لكنه دخل عليه وإبراهيم في شأن آخر. لقد دخل عليه وهو يجود بنفسه، فأنفاسه تتقطع وتحشرج، وإذا صدره له صفير الاحتضار. فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يحتضر فيخاطبه وهو لا يسمعه، ولكنه يخاطب الأمة من ورائه: يا إبراهيم إنا لا نملك لك من الله شيئا، ولولا أنه وعد حق وأمر صدق وأن آخرنا لاحق بأولنا لحزننا عليك حزنا غير هذا، ولكن يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وينظر الصحابة إلى عبرات النبي صلى الله عليه وسلم تساقط على خديه وتنحدر على لحيته، فيقول عبد الرحمن: وأنت يا رسول الله؟ وأنت يا رسول الله؟ فيقول: إنها رحمة، إنها رحمة. ويموت الصبي بين يدي أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأب أجمل معاني الصبر الجميل، كما قدم لأمته معاني الحب الجميل. ربنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأحببناه واتبعناه وما رأيناه، ربنا فلا تحرمنا رؤياه يوم القيامة، أوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز للتنمية، مركز للتنمية، مركز للتنمية. مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر في الأحساء، معاً لحياة أسعد. نسعد بك في البرامج العامة والتدريب لتطوير مهاراتك الحياتية والاجتماعية. نسعد بك في الهاتف الاستشاري لحل مشكلاتك الزوجية والتربوية بكل أمانة وسرية. نسعد بك في قسم إصلاح ذات البيت لجمع الكلمة نحو الألفة والسكن النفسي. نسعد بك مشاركاً بآرائك ودراساتك الهادفة في قسم الدراسات والبحوث. نسعد بك مع إعلامياتنا، حيث الكلمة الهادفة والعبارة المؤثرة لمزيد عطف وحب. مركز للتنمية، مركز للتنمية، مركز للتنمية، مركز للتنمية. للتواصل هاتف المركز 03-57-52-929، فاكس 03-57-58-606، صندوق بريد 9190، جوال 0505966322. الموقع الاستشاري www.almustashar.com. البريد الإلكتروني osry@almustashar.com. وللدعم الكريم نستقبل تبرعك السخي في مصرف الراجحي، رقم الحساب 1-8-6-0-8-0-1-0-1-5-6-4-4-3. جمعية البر بالأحساء، مركز التنمية الأسرية. أصلح الأزواج حينا في أمور شيكات، ليعيد الماء جريا نتوي منه الفرات. ونذكركم بالهاتف الاستشاري 9-2-0-0-0-0-9-0-0. مركزا للحق يعلو في بلاد المكرمات، كما عاد الحب فينا والأمان والحياة. مركزا للحق يعلو في بلاد المكرمات، كما عاد الحب فينا والأمان والحياة. من أباء قد تولوا تركين الأمهات، من ضياع للبنين أو شتات للبنات. من أباء قد تولوا تاركين الأمهات، من ضياع للبنين أو شتات للبنات. مركزا للحق يعلو في بلاد المكرمات، كما عاد الحب فينا والأمان والحياة. مركزا للحق يعلو في بلاد المكرمات، كما عاد الحب فينا والأمان والحياة. في طريق الله يسمو زرعا خير النبات، هل تظن الحصد إلا من جميل السنبلات. في طريق الله يسمو زرعا خير النبات، هل تظن الحصد إلا من جميل السنبلات. هل تظن الحصد إلا من جميل السنبلات. هل تظن الحصد إلا من جميل السنبلات.